رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، يه قديك التعيو يا أصول الثلاثاء سوستن يوم كفر الله يمي هنا بمجمع كفر الله تملكة ينبر من دنو أن يوم مسلم مواقع متطبق بات عرات نقروش أندال مواقع قديته هنا بات مجمع مواقع كذا دعوة يعني مسرات كذا دعوة ما أدري كذا وعلى ما تحقسنا بنا. طبعا وقت سيبال من ده تفلق بيت تكم طوال اللهم مواقع ملكتن يوم مواقع أسلمنا بمصر الجامعة كذا بزيه وقت سلا الله الناس اللي ملكتن يوم سلا أسلمنا بمصر الجامعة وكناون وقت تقبارا بينا قال لما لتم يتبك بنا النقر كذا بهلا ودزام التهراتنا وديتنا من التهراه الله وده مواقع نبي صلى الله عليه وسلم وده مواقع أسلمنا وده ما وقنا من التعرسون يهنا من الناس هوا كوسون كذي وتشيل هلا ما من غير هلا يتري وتش مجمع رام دنو نبيات وتشلوا هذا الرجوتنا نبيات وتش يتلا كوباتش ما برسبو وتش يتلا يتري يتلا يتشجرنا برباتش سنة مكبر تشجر يما برام نور تشجر يما تصلت جن كذا هو اللي بفيت لما فتات يوم كروت يأمن تاتشون تشجرنا يا عقيدة يتوحيد تشجرنا يا نبيات وتش هو اللي تري عند ما درجوا يه مسألة تعبين كذا هذا سنة مكبر يا ماهبراويو يمسحسلوت طريوت الزوست ميكاتت نجي قنبار قدم بوتا ميسطو አይደለም طبعا ይሄ متታወቅ መቻል አለበት በግልጽ ማለት ነው እና አንዳንዱ አሁን ዋናው አሳሳቢው ኮሎክ ነው ይላል አንዳንዱ ማህበራዊ ነው ነው ይላል አንዳንዱ ስልጣን ነው ይላል ይሄ ሁሉ ተከታይ እንጂ አስከታይ ሊሆን የመጀመሪያ ግንባር ቀደም ጉዳይ ሊሆን አይችልም አው አይካድም ማህበራዊ ኑሮ ከእስልምና ዋና ክፍል ነው ስለ ምግባር የእስልምና ክፍል ነው ሌሎችም ማህበራዊ ኑሮዎች ማህበራዊ ግንኙነቶች ሌሎችም እንደዚሁ በጥቅሉ በህይወታችን ውስጥ ያሉት ነገሮች የዲኑ ክፍል ነው ኢባዳ ነው ተውሂድ ይፈልጋሉ እነዚህ ሁሉ ተውሂድ ከሌለ እነዚህ ስራ ሁሉ ዋጋ እና ግምት የላቸው ዲናችንን ሁሉ እናርገን ነው ምን ይዘው በዛ አይነት መልኩ ነው መንጓዘው طيب مؤلف ከጥሎ ምን ይላል ሁለተኛው መግቢያ የሚሆነው ነገር ነው اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا سورة المزمل الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون مؤلف عليه رحمة الله قدم مقبي عليهم مجمرة ثمرت لي لمتقم عند مفكر كثير ولتن يوم مقبي عليه قال له صوص نقروا تشنو جميد أحسسل مجرش علينا يا والد إن الزهن أهنا مسيد أحسس الله يزن لهنا أواكلا لكي قدموا عينات من قدنا والدنا مجمرة كفر الله يتقمون عينات من قدنا يتقمون دعاء بما أدرال الله يزن لهنا من قدنا نمرهنا يا له أنه يجب على كل مسلم ومسلمة بيان داندو مسلم وند الناس يتلاقي قديت عنده هنا وك من تعلم ثلاث هذه المسائل النزين صوت كتاي نتبوش من مارنا والعمل بهن من مار بتشاسهون بتككل ما مننا تكباراوي متبك بتن تكبار تكباراوي مدرك يجد جندهنا كأرادت نتبوش وجنه أرادت نتبوش ويست مكاتك ميتنا يوم جم مرا أرادت تو تكبارنا وكأتنا تكبار مننا تمر بس إهم ده ملك النزهو كاتفل لقي أساس سابي نتبوش مككل صوت تو لما ولي لا تجمع لصوت نتبوش قالونا النزين لب بالي علينا السنة ملكتها الأولى يما جمرها أن الله خلقنا ورزقنا الله فترنا سيسايم لقسونا يهين مكرنا ميسر بلال يلا نزيهن ميسر الدو ماسر الجاوج بركاتا ماسر الجاوج قرآن مي حديثا ماسر الجاوج لوجيكا ماسر الجاوج أن الزازر زر ماسر الجاوج لا مقبات أسفل لكم يقرآن ماسر الجاوج كتب أسل يبقعنا قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من طين من المسالي الله إن أنت نكو كتكاني فاتراتوه ثم قضى أجلا وأجل مسمى عندها ثم أنتم تمترون ثم يقول ولقد خلقناكم من الليل أنكتلا ثم صورناكم برقت من يانني فاتراتوه كذا ما يقرصناتوه إلان ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون ومن آلاته أن خلقكم من تراب نانتن كافر مفترو كتعمروش مكاكل نومبلو يتكسر الله جل في علاه ببزو بوت علي السنة فترني النقران ورزقنا يميلون دمه الله سيسايل القصونا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إلى الله الله عز وجل سيساين أبركتو من القص يتنكار رحيل بعل بيتنا إلان قل ثم يقول بللان كسرين من الان قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله كسمايات منهم كمن ري ترى ينقرون يامتها يميك اللباتو سيساين يميلك قصاتو ماناتو مانو بلاتو الله نونجير إلى مانو من دال هنا يقالو حتى ستيكم تمساسا يملسنا يميساتوت نبياتنا صلى الله عليه وسلم في الحديث سيسولج كتفت أرابها لها كم يوسن اللات ملايكة وشينات محسن وسقبتو كم يعني تولادهم بتملكته كم يوصل نتنقر مها الآن من دنه وكتب رزقه سيساين يمزق بقال له إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طيب الله بيتشان لفترن كتاوك السم سيساين دلقسن كتاوك هي مسارة تاوي امنتنا يسولج بتفتره وستو عبره يتفتره امنتنا كذا وتجل عوتات يردون عنه قلي فترون يميل عنا بيه نقر قل إن السنات سيساين يلقسون بلا وقمت متانا يميل منه عنه مسلمون يقولوا سبحان الله يتلايو من التكتاويت يتلايو أكالين يمات سنعنا سيساين فلقة يا الله الله بيتشاهم فطروني يلا لمن دنو بس سيساين بنقص قدها لك بيتشاهم مهون عقطتنا بيتشاهم بنقص تسنتنا عما لا جنة الزاماج ميسفلقوا أسفلقهم جل في علا تاري السبتشان نوم يفترن السبتشان السيساين يلقسن وان نوم تقصي فلقوا شيخ كذي وعلى الله ونتمنى ولم يتركنا عملا لك أدرقو اندزيو بوازا فزازا لك أدرقو التوانم إليكو نسمنا درجة بل أرسل إلينا رسولا إليكو نسم ملكتنيا لكلنا اللينيا ملكتنيا لكلنا ليان دانو هزم ليان دانو ماهب الرسب ملكتنيا تلكوان فتناطل من ملكتك يان الملك مكتور كذا اسمنا فمن أطاعه دخل الجنة يان الملكتنيا يتعززه من مراون يا كبر الناس بلي تقبل الجنة يمي غباسي هون ومن عصاه ملك تنيا ولا يامس أن من مراون عليك كبل ميانا دخل النار ساتي غبال إيه يتاوك أن قلت ونتانو ما نين يا مسلم واندمي هون سيد تلك مين تنش أوكو من رجاك مجنزة بيان لبت كذا اسمنا تقبر عن لبتنا ما هوك أنه ما تقبر ميانا ياك عليه النقر كذا ملك تنيا يتعززال جنة المقبات ملك تنيا ومامس يتنكك قال تتنكك قالت ساتي لا مقبات سيبال مالتنا نبياتنا صلى الله عليه وآله وسلم اللي هي السابية والسلام كقرآننا كحديثنا طبعا يا حديثنا من الملكة رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري من قاله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى يعني يا هبل سوت يعني هزبوت كلهم جنتي قبالوا انبياروا السكاوالوا صحابوت جب تقرموا ومن يأبى يا رسول الله جنتني والسلام ودى قرى بنته سوت أن لدت من التكتاش جنتي لعلي يعني مثلا ودنا بالكي ياقر عدينتو مقبات انبي من مانا اللي راتو نبي صلى الله عليه وسلم بأجره لت مركتو تشاس كمتو فتلا يتقبار قد ينتي ينققر قد يذلم منا منالو من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني دخل النار وفي رواية فقد أبى أنيني تززة جنتي قبال لالو أنا لا يهمس على كتلهم يعني ساتي كبر خلاص مرجع يهيل ويمد مو أنبي بلا الجنة هنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لذي ما سرد جامدنا لذي هنا طب شيخ بكتاب الله يسكت ما سرد جامدنا والدليل قوله تعالى هي بوين تسفل لاجين دهننا عندذي عندبي كمت ما سرد جايلا يا الله تعالى كيف يا لو جيتك علنا من الله إن أرسلنا إليكم رسولا إنيا ولن أنت ملك تنيوتشن لخنال إنيا يا الله بذاتهم بذكرهم وان لما سيد سايهون كاريو تشندميلوت وين دم على من سويت تشندميلوت لا الله كبر يتكبر جيتام وان لما سيد إنيا إلى إن أرسلنا إليكم إنيا ولن أنت لخنال من رسول ملك تنيان من أية ملك تنيا شاهدا عليكم بن أنت لي يمي مسكر ملك تندفت للفة ملكتو اندى تقبلاتو اندى تقبلاتو يمين سكرباتو يوانا ملكتن يالكنال اللا لكم بنام تال تجمرم يملاكو بوداي كنان تبستفيت ينبرو كنان تقدم ينبرو سوچ ملكتن يتلكو باتو اندى مسالي انت من تقسى الله كما ارسلنا الى فرعون رسولا ودى فرعون ملكتن يان موسى عليه السلام اندى لكنا وغلو ودى انت ملكتن يالكنال فرعون لملكتنيا يلا قباب المني مثل نبرة إن أنت من دزل أندات تونو تتنقق ولا مالك من هذا فعصى فرعون الرسول ملكتنيا يعني فرعون ملكتنيا لا أمسه عليك أبالهم ماله عليك أبالهم مالك يعني عليك أبالهم ماله لما قدر لم تقرى بزو تقر على الرسبات كذاس من هنا وطيته فأخذناه أخذا وبيلا أنكار يازن يازنه كفتن يا رب جاء وسد نبت إلى الله سبحانه وتعالى إذن يزين أينت أنباء قلنا بمام مسؤول يتنسام بي ومام يتنسام ارمجا موسدي ماك تنجيتا ان انت المقفة تنجي يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد بليلة بوثانين دار مالك بليلة انت صلى الله عليه وسلم كفلقوا ان انت نتفاتهن ليلة وفطران يا مطال وما ذلك على الله بعزيز يهي نظر مشانه ايضا لم جيتا سبحانه وتعالى ومام تنجيتا نونا جل في علا عند زيارقو منا قربت حيال هنا يال سويهن اصرقطو اندي استولنو نكا عندي النونجي ما ذلك سلال بك اللالو سبحانه وتعالى سلزي من المرونة من النوم الله دفتر سيساين بلقسا كامل زنبلا اندالك وما وقم تعالى لبنا بل تنتقتل للموت لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى الله زنبلا لك أدرقا بكنتو زنبلا فترانات ودنيا ما تملسوا يمسلات تعالى إنما لا سألة سلازي سنما لا سيهون نقر على ما لتنا يزن من التأيك أو نقر من يزهم التع هي ما توقع له سلازي ما جمر أو نتب ما هو كم يتبك من صوص نتبوش عندنا يوم عندنا الله عند فترة يعني سيسان عند لبجسنا النازم بلون دال توان زملو سلال توان ملك تنيا يراسك تني هنا مقبابات من شلو عندنا هنا سوي هنا ملك تنيا اللي كسيه بقى استمرونا يهم ملك تنيا تازج الجنة سجبا يام صبت جهنم يقبل سلزي هي مجمرونة من دنو ملك تنياون مكتل متازس قديت عمونون يسرد سلزي بعد طور من لوالتنو ملك تنياون متازس من مكتل قديت عمونون هو قوونو هل التنياون نتو ما هو كم يتبقى بالنقر من دنو أن الله لا يرضى الله في السماء أي فكبن أي ودم عندما يفكرنا عندما يود ما وقنو من دنو ما يفكرنا ما يود الله سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد في عبادته بأملكوته لك السنة من الجذاب بسجزي ما أنه من دون نقر أي فقدم أي ودم خلاص مبتون على مفكرنا على مولد قيتات السنة ونا فتعالي السنة ونا كل ندراك السنة ونا جل في علاه سبحانه وتعالى يهي يتوحيد قدينه الله أنه بيتشي من نتي مملك قدينه لذينه تفترنه ألم هلو يقومه لذينه من انكسات كسو لزهنه يا مسلمون شيء من نور وغسطنا بزي لا يتمسرتنا قال توحيد كنور المسلمون شيء إلا نمالتنا سبحان الله بل عالم قلنا لا مسلم بالتالي الله بل العالم أجمع يزي ألم سرعات بيقول لك ميتنا وتوحيد اسكال لك زي ترسنا يزي تعلم سرعات ميت أفاق المتشنا توحيد سيت أفاقنا قيامة الله الله يمي المسلم اسكال لك زي درس لا إله إلا الله يمي المسلم اسكال لك زي درس قيامة عندما يقوم نبيات صلى الله عليه وسلم بقنا تناقره علي سلز يزيه ألم هلونا متبقه بتوحيد الله توحيد كالله شيء ألم سرعاته عن تبقاته لله توحيد كالله يا لا إله إلا الله تقبار النمنته كالله بس ولجوة شيء توس مدر سماوه اللي يدبل على القيامة يقوم أن نسأل الله السلامة والنجاة أن الله ما ننم بأمل كوته لا يسون ده قربة أي فقدم أي ودم رضا يمينه بفكرنا مورنا من ملكتنا قرنه أي ودم أي فقدم لا ملك مقرب هل ملائكة وتنيا من ناملكه ملائكة وتنيا من جبريل إن جبريل إن ميكائيل إن من ناملكه ونا من تقرع له فتاري زند مرت باري وتشان العباد المكرمون يتبالوا يتكبروا على اللي عندي بني من قال الناس من بيهون إن دين نامل كيف لكم قرب الله زند لي يقرب يا الله تو ملائكة وتنيا بيهونه ولا نبي مرسل كما لا تكتش كتلو لي وتعالى الله يا الله ملك تنيوشنا يتلاكو نبياتوت عيسى بن ناملك يسوع كريستوس وين دمو موسى بن ناملك غليم بن ناملك بيبالس ايتشالم النبي صلى الله عليه وسلم بن ناملك ايتشالم الناس من بيهون عند املكوت مملك ايفقدم الله ايفلقم ايفقدم ايودم ان يلكونس انذي يتفطروت يسون تزاز ياكبروا سن ليجزونا فطرتاته ليستمونا لذلك ما سرجا مندن الله هي عندما يودنا عندما يفقد قال الله وان المساجد لله يمسجد سفراوت كله مساجد ببزو تفسرال عندنيا يمسجد يمسجد بوتاوت كله تبولال وين دمو يسجود يسونت اكالوت اعضاء السجود جنباراتن اجاچن اغراچن ملا اكالاچن وين دمو غيزيو تبولال يسجود صلاه ميسجدبت وقت انذين هو الملكتال تفسيرو اذا غيزيو ميهون بوتا ميهون اكالاچن يا الله نونا نبرتو فلا تدعوا مع الله احدا كالله غير ما ننم اتطو ما ننم اتلمنو اتجزو بلو اسرجطو كلكل الله عز وجل بليل عن قصر الشيخ باي تكسو انت تشماري ما سرجع قال الله ان تكفروا فان الله غني عنكم بتكدو الله انا التاززن بلاتو بتعمسو الله كنانت يتبقاكن ولا يرضى لعباده الكفر لبار يوتو كهدتن ايود اللاتشو وان تشكروا يرضه لكم كما سجد متام سجدون تكونهن يود الله تعالى تكبار الناس رات تعالى وقال الله فإن ترضوا عنهم أن أنت أمان وجهي كهاديان كهدتاتهم شركاتهم بتكبرنا بتوبتاتهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى أمس أن يهونوا سهوتا أي ود الله تعالى أي فقر الله تعالى سوستن يو أن من أطاع الرسول ببريهن يونه ملكتن يون يتعززن ووحد الله اللهم ببتن ينت أدرق يعمل لك رسول كشرك على أيادا نسو كليلة هكذا قال له قريمة من المسلال لا يجوز له أي فكر لتم موالاة موداجة لباوي وديت عن المفتر من حاد الله ورسوله الله إنا ملكتن يون يتكعرن يتكعرن الله يميكد لجعل له بلو يمين بس لا يمي عبدالر ملكتن يون يميسد ملكتن يون ما أمن يساتشون من مرأة ما يكبر من يستباب بالنسو وداج عدل قولي وداج جاي فكر اللتن ولو كان أقرب قريب يقرب قرب زمر بيهون من الناته أباته وندم إهته اللجة يفلق يقرب زمر النبي نبي صلى الله عليه وسلم أعو برقيت كبني النبي أنت مكاكل زمر النبي مدى اللي مارسه وسنع رسال الله تعالى كذا وشغن قرن ينتي لهم يعني توحيد امانيون كاي امانيو جيجي ميلهينو اللهن ميتعززنا ما يتعزز عندنا افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون الى الله امانيوچن كامصنيوش باكوننا درغالن انديت يوم تفردوت من اينت فردنو اي مراتو است يالو مندنا متاسبوت الى الله سبحانه وتعالى طيب ما سرجاچن مندنا يهن سنن قال الله لا تجدوا في الصومات تاغني ميلاتشال الله ملكتين عليه الصلاة والسلام من قوما هزبوتش من أين هزبوتش يؤمنون بالله واليوم الآخر بعد الله النبي من الرشاك أن يؤمنوا هزبوتش أتاغنياتشون من سيهونو يوادونا وداجة القوسيزو أتاغنياتشون لباوي وداج ليوم استرنيا القوسيزو أتاغنياتشون معنن من حاد الله ورسوله الله النبي ملكتين يونيتك أرنا نصد النزي الله النبي ملكتين يولا يعمل صوت ولو كانوا آباءهم أباطوتشاتشو بيهونهم أو أبناءهم لجوتشاتشو بيهونهم أو إخوانهم وندموتشاتشو بيهونهم أو عشيرتهم وقنوتشاتشو بيهونهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان النزي سويتش برقيت إن الله لباتشو لا إيمانا يوسن الله سويتشنا وأيدهم بروح من كسوبهونه منفذ كبجبريل يردتشونا يقزتشونا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات جنة المسلم يسقباتشونا الله سبحانه وتعالى يسكباتشوال من عينت كسروتشو يتلالي ونزوتي مفسوسيونو الزامل زلالة من واريوش ناتشو رضي الله عنهم الله سراتشو ودو تقبلوا اللاتشوال ورضوا عن النسو المسران ودو تقبلوا أولئك حزب الله هواتسو النزي الله سراويتوش ناتشو ألا إن حزب الله هم المفلحون هواتسو يا الله باريوش نسعوش أوشنا الدلنيوش النسو ناتشو الله كان نسو الدلنيوش هذا قد سلزيه مقدمة ምንድነው ያዘለው ሶስት ነገሮች ነው ማንኛውም ስማውቅ ያለበት አላህ ከፈጠረን በኋላ መልእክተኛ መከተል ግዴታ አርጎብናል መልእክተኛ ልኩ የታዘዘው ጀነት ይገባል ያልታዘዘው ሰዓት ይገባል ይሄ መታወቀለት ሁለተኛው ነጥብ አላህ ሽርክ የሚባል ነገር በሱ ላይ ማጋራትን በፍጹም በአምልኮች ላይ ማጋራትን አይወድም አይፈቅድም ሶስተኛ ባላህና በልክኛ በትክክል ያመነ ሰው ያማነ መልእክተኛው ትራቶች ላይ ያለው ግንኙነት የተገደበ መሆን አለበት ልባዊ ወዳጅነት መስረት እንደማይቻል ያስረዳናል هذا الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته